مش واخد بالك. انا لو كان الامر بيدي ما علمت طلاب العلم العلم، وانما علمتهم كيف يقرؤون كتب العلم. ها لو كان الايه لما علمت طلاب العلم ايه، وخصوصا الناس اللي عاوزه تشتغل محبه للعلم، وانما علمتهم ايه كيف يقرؤون كتب العلم. لانك ان علمت هذا يبقى انفتح امامك باب العلم، فان كنت محبا ادخل، ما انتش محبا ما تندعي.